Islam Web, Islam Web, Islam Web, Islam Web, Islam Web, Islam Web, Islam Web. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. الحمد لله. الحمد لله سبحانه العفو الغفور. لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور. سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الايام والشهور. يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. نحمده سبحانه حمد القانع الشكور. ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور. ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور. ونرجو العصمة فيما بقي من أعمالنا وأن ينور قلوبنا والقبور. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه جعل الظلمات والنور. خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فطور. وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور. وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور. جعل الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشور. ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور. فلولا الأعمى ما اعتبر البصير. ولولا الحزن ما عرف السرور. ولولا السقيم ما شكر السليم. ولولا السفه ما مدح للعقل حضور. ولولا الطمع ما رجونا. ولولا الخوف ما انتهينا. ولولا الله ما اهتدينا. والى الله ترجع الامور. واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبينا وحبيبنا شفيعنا يوم القيامه باذنه سبحانه. الذي أتم الله له النعمة وأكمل النور. المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور. بتصلوا على النبي ولا بتصلوش؟ اللهم صل على نبينا محمد. المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور. المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور. ما كان صخابا وما كان سبابا ولا دعا بالويل او الثبور. ما اثاب على النفاق وما رضي لامته الشقاق. يقول لك مصري يقول لك فلاني يقول لك جزائري مش عارف ايه الكلام ده. لا، ما اثاب على النفاق ولا رضي لامته الشقاق ولا صفق من اجله ماجور. ما مشت امامه الحراس وما دقت من أجله الأجراس. ولا تغنت بأمجاده الصبايا الحور. فيا سعادة من اتبع الحبيب المصطفى كامل النور. اللهم صل على نبينا محمد. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، حلو نعيش بمسؤولية، حلو نعيش بمسؤولية حتى نصبح أو نكون من أصحاب القيمة. وإن كل ما في ديننا فيه مسؤولية. وعجبت لهذا الشعار حلو نعيش بمسؤولية. لبعض الناس يقول لك أنا حلو إن أعيش من غير مسؤولية. لكن إن تخلي المسؤولية حلوة ده شيء ثاني وجديد. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا مسؤولية نسعد بها في الدنيا والآخرة. فاسمع رحمن الله وإياك. أخذت جزئية من المسؤولية لأتحدث فيها، ومن خلالها نقف عند بعض العناصر، ثم من خلال الحديث في أسئلة، والأسئلة تبقى من خلال تليفون، من خلال برضه الكلام بتاعنا، واللي هيفوز هتديله شريط أو هدية،